الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة على وزن فعيلة من الودع، وهو الترك. وشرعا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، هذه الوديعة. يدفع مال إلى شخص يحفظه مجانا ولا ينتفع به، وإنما تكون أمانة عنده. قال المصنف رحمه الله: تستحب لمن قوي على الحفظ ولا يضمنها بتلف بلا تعد ولو من بين ماله. يعني الذي يقوى على الحفظ ويقوى على صيانة المال تستحب له الوديعة. إذا واحد وضع عنده وديعة استحب له أن يقبلها ويحفظها. أما الذي لا يعلم من نفسه تلك القوة والأمانة فلا، حتى لا يعرض مال الناس للتلف. ولا يضمنها بتلف بلا تعد، يعني يد المودع لديه يد أمانة، فلا يضمن ما إذا تلفت الوديعة، لا يضمن ذلك التلف إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. قال: ولو من بين ماله، ولو خلطها بماله ووضعها بماله فتلفت، كذلك لا يضمنها. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن التلف. قال: وعليه حفظها في حرز مثلها. الواجب عليه أن يحفظها في حرز، يعني المكان الذي يحمى ويحفظ به المال الذي يناسب المال الذي أودع لديه. فالحرز هو مكان الحفظ، وحرز كل شيء بحسبه. فحرز الذهب غير حرز الأثاث، غير حرز المواشي، كل نوع من المال له حرز يخصه. فهو عليه أن يحفظ هذا المال في الحرز الذي يناسبه. قال: وإن عينه ربها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمن. يعني إذا عين رب المال صاحب المال نوع الحرز الذي يحفظ به المال فأحرزها بحرز دونه بلا ضرورة ضمن. يعني لو قال له: مالي هذا الذهب احفظه في حرز في خزانة حديدية، فلم يفعل وحفظه في خزانة دونها مثلا، أو في حقيبة مثلا على سبيل المثال، وقدر الله أن يسرق المال أو يحترق أو يحصل له أي شيء، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالحرز الذي حدده له صاحب المال. واضح؟ قال: بلا ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة، يعني لم يستطع أن يحفظها بالحرز، كأن يكون مثلا حفظها بالحرز المحدد ولكن انكسر هذا الحرز، فأخذ المال وحفظها بحرز آخر ريثما إيش يصلح الحرز الأول مثلا، فتلفت، فإنه لا يضمن، لأنه لم ينقلها عن حرزها يعني بدون ضرورة، وإنما نقلها للضرورة. قال: وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها، أو قال: اتركها في جيبك، فتركها في يده أو كمه، ضمن لا عكسه. الآن إن عينه ربها فأحرزها في بدونه بلا ضرورة ضمن، هذا واحد. إن لم يعلف دابة بلا قول ربها أيضا ضمن. الآن لو واحد استودع شخصا دابة، وهذه الدابة لا يمكن أن تعيش بدون طعام، فإذا كان هذا المودع الشخص الذي أودع لديه المال لم يطعمها فماتت فإنه يضمنها، إلا إذا كان ذلك بطلب من ربها من صاحبها. لو قال له لا تطعمها شيئا، أول أمر لا يجوز له أن يلتزم بكلامه، لأن هذا يقتضي إتلاف المال، ولكن يترتب على ذلك أنه لا يضمن، لأن الذي قال له ذلك هو صاحبها نفسه. لذلك قال وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها، قال في النهاية ضمن. أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمه ضمن. يعني لو قال احفظها في جيبك، والجيب ما هو؟ ما هو الجيب؟ الجيب هذا هو قديما كان الرداء مفتوح من هنا ويدخلون يدهم ويكون داخل الرداء مثل المخبة، احنا نسميها المخبة بس داخلية، فيسمون جيب لأنها في منطقة الجيب، وهذا منطقة الجيب للإنسان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فلو قال احفظها في جيبك في هذا المكان فحفظها في كمه، قديما أيضا كانت أكمامهم واسعة، يعني ما التزم بالمكان الذي قال له احفظها فيه وحفظها في مكان آخر، أو يده مسكها في يده فتلفت فإنه يضمنها. لا عكسه، يعني لو قال له احفظها في يدك أو في كمك فحفظها في جيبه لا يضمن. لماذا؟ لأن الجيب آمن، فهو قد حفظها في حرز أكثر أمانا من الذي عينه، فلا يترتب على ذلك ضمان. قال وله دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، لا حاكم أو لا حاكم أو أجنبي، وقرار ضمان على وديع إن جهلا، وإن حدث خوف عام ردها على ربها. الآن المودع له أن يدفع الوديعة لشخص يثق به، واضح؟ له دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها. يعني أحيانا الشخص يحفظ ماله عند شخص آخر، يعني على سبيل المثال البنوك المعاصرة في هناك صناديق للأمانات داخل البنوك، فلو شخص استودعك ذهبا وقمت أنت واستودعتها شخصا آخر تثق به فلا بأس بذلك. يقول وله دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، شخص مؤتمن عنده أو مؤتمن عندما رب المال. قال لا حاكم أو لا حاكم وأجنبي، أو لا حاكم وأجنبي، يعني ليس له الحق أن يدفعها للحاكم فيأخذها. لو طلبها الحاكم قال هذا مال فلان احنا نطالبه عطنا اياه، ما له حق يعطيه، وانما يذهب لصاحبها ويقول ترى الحكومه تبي فلوسك، تفضل فلوسك ودبر حالك معهم. لكن هو ليس له الحق في ايش؟ في ان يدفع ماله للحاكم. لو اتى الحاكم او القاضي او كذا قال هذه الفلوس مطلوبه، هذه الفلوس عليها كذا، ليس من مسؤوليات المودع ان يسلمها لمن؟ للحاكم، وإنما يقول لصاحبها فلوسك ترى يبونها، تفضل دبر حالك معاهم أو تصرف فيها أنت. فلا يجوز له ذلك، لأن قد يكون هذا الحكم جائر، قد يكون الحاكم ظالم، قد يكون أشياء كثيرة. قال أو أجنبي لا يعرف أمانته ولا يعرف صدقه ليس له حق أن يدفع له الوديعة. قال وقرار ضمان على وديع إن جهلا. يعني الآن لو دفعها للحاكم أو دفعها للأجنبي يضمنها أليس كذلك؟ فإن جهل الحاكم والأجنبي لم يعرف من الذي أخذها، فمن يضمن هنا؟ المودع، يرجع قرار الضمان عليه، هو الذي يضمن لأنه دفع المال لغير من يستحق أن يدفع له المال. قال وإن حدث خوف عام ردها على ربها. يعني لو صارت حرب أو يعني فيضانات أو زلازل أو نحو ذلك من الأضرار العامة فإنه عليه أن يرد المال إلى صاحبه حتى لا يتسبب في إتلافه. قال وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهه وإن خاف عليها أو دعها ثقة. يعني يجوز للمودع الذي أودع لديه المال أن يسافر بالمال المودع لديه مع حضوره نصا، يعني مع وجود صاحب المال فيستأذنه يقول ترى بسافر وباخذ الفلوس معي، فيقول له توكل على الله فله ذلك. ما لم ينهه، إذا قال له لا فليس له ذلك، فإن سافر بها مع نهي صاحبها ضمن، وإن خاف عليها أو دعها ثقة. يعني إذا أراد أن يسافر ونهاه صاحبها عن السفر بها فعليه أن يودعها ليش؟ لثقة يحفظها. قال وإن ركبها مودع لغير نفعها أو لبسها لا لخوف عث أو أخرج نحو دراهم من حرزها أو فك ختمها ونحوه عنها أو فك ختمها ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاعت ضمن. كل هذه الأحوال يضمن بها المودع. قال إن ركبها مودع لغير نفعها، يعني أودع دابة فركبها واستعملها فإنه يضمن، إلا إذا ركبها لنفعها. كيف يركبها لنفعها؟ قديما الدابة مثلا قد تحتاج إلى طعام أو شراب بعيد فركبها ليذهب لأخذ الطعام والشراب لها، أو وقتنا المعاصر السيارة مثلا إذا لم تتحرك فترة طويلة تتضرر، واضح؟ فركب السيارة بقصد إيش؟ تحريكها ودفع الضرر عنها فلا بأس، لكن إذا أودع السيارة كوديعة لا حق له في إيش؟ في استعمالها إلا لنفع هذا المال المودع. أو لبسها لا لخوف عث، كذلك الماء اللباس، اللباس لو ترك فترة طويلة غير ملبوس ربما يصيبه شيء من العث، والعث هي نوع من الحشرات تأكل الثياب، نوع من الحشرات تأكل الثياب إذا تركت مطوية لفترة طويلة. فهذا مثلا لبس الثياب واستعملها بغرض دفع العث عنه فلبسها لمصلحة المال نفسه فهذا لا يضمن. أما إذا لبسها لا لمصلحة المال، ارتداها لا لمصلحة المال، فهذا يضمن. قال أو أخرج نحو دراهم من حرزها، الخزانة التي حفظت بها أخرج الدراهم برا الخزانة فتلفت فإنه يضمن. أو فك ختمها ونحوه عنها، لو أعطي المال له مختوما يعني مغلقا، إما بصندوق أو بصرة أو بنحو ذلك، فقام وفكها ولا حق له في ذلك، فإن فكها أصبح ضامنا، أصبح ضامنا. أو خلطها بغير متميز فضاعت، ضمن. الأموال أو الأشياء نوعان، منها ما إذا خلط تميز، ومنها ما إذا خلط لم يتميز. فمن الأشياء التي إذا خلطت لم تتميز البر والشعير والزيت والسوائل عموما. فإذا كان عنده شعير وأودع شعيرا لا يجوز له أن يخلطه بإيش؟ بشعيره، بل عليه أن يعزله، فإن خلطه ضمن، واضح؟ بخلاف القرض، إذا اقترض شعيرا جاز له أن يخلطه بشعيره، لأنه ضامن أساسا، ضامن من البداية. أما الوديعة لا، الوديعة أمانة، فليس له أن يخلطها بماله. قال: ويقبل قوله في ردها لربها أو غيره بإذنه وتلفها ونفي تفريط. بما أن المودع أمين فقوله إيش؟ مقبول. فإن اختلف في الرد وعدمه وقال له أنا رددتها لك وقال صاحبها لم تردها، فالقول قوله الوديع المودع لأنه أمين. أو غيره بإذنه، قال له أنا أعطيتها لفلان بإذنك، أنت الذي قلت أعطيها فلانا، فأنكر صاحبها، فالقول قول الوديع الذي أودعت لديه الأمانة. وتلفها كذلك، لو قال تلفت، قال أعطني الوديعة، قال والله تلفت بغير تفريط ولا تعدي، فيقبل إيش؟ فيقبل قوله لأنه أمين. ونفي تفريط كذلك، لأن التلف دعوة ونفي التفريط دعوة أخرى، فيقبل قوله في الدعوتين. طبعا هذا كله إذا لم توجد بينة، فإن وجدت بينة بخلاف هذا كله فتأخذ إيش؟ البينة. أما في حال عدم وجود بينة، لا وجود شهيد ولا شيء مكتوب ولا شيء من ذلك، فالقول قول الوديع لأنه أمين. وإن قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردا أو تلفا سابقين لجحوده ولو ببينة. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنكر أصل الوديعة، قال لم تودعني شيئا، واضح؟ ثم ثبتت، يعني ثبتت الوديعة، ثبت أنه أودع، إما بشاهد أو بورقة مكتوبة أو نحو ذلك، لم تقبل دعواه ردا أو تلفا سابقين لجحوده ولو ببينة. يعني لو قال أنت لم تودعني شيئا ثم قال لا أنت أودعتني وتلفت، أو أودعتني ورددتها، ثم ثبت عليه بعد ذلك الوديعة، لا يقبل قوله في الرد ولا يقبل قوله في التلف، لأنه ثبت لدينا كذبه، لأنه أنكر الوديعة من الأصل ثم أثبتناها، فدل على أنه غير أمين، فلا يقبل قوله بعد ذلك ولو ببينة، ولو أتى ببينة، لأنه ثبت كذبه فيها، ثبت كذبه في هذه الوديعة. لا إن قال ما لك عندي شيء ونحوه. يعني لو ما أنكر أصل الوديعة وإنما قال ما لك عندي شيء، أو قال أعطيني المال، قال ما لك عندي شيء، ثم ثبتت الوديعة، ثم قال لا أنا أصلي يعني أصلا رددتها، فهذا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه لم ينفي ذات الوديعة، وإنما قال ما لك عندي شيء، وهو صادق. كيف؟ لأنه قال أنا رددتها لك، فالذي رد الوديعة لصاحبها ما له عنده شيء، أليس كذلك؟ بخلاف الذي قال لم تودعني أصلا. فقوله لم تودعني ثم ثبتت الوديعة دل على أنه كاذب. أما الذي قال ما لك عندي شيء ثم ثبتت عليه الوديعة، ممكن أن يقول أنا قصدت ما لك عندي شيء، أي رددت لك إيش؟ الوديعة. فلا نستطيع أن نجزم بإيش؟ بكذبه. ظاهر؟ ظاهر المسألة هذه؟ يعني الفرق بين قوله لم تودع لي والفرق بين قوله ما لك عندي شيء. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة دل على أنه إيش؟ كاذب. أما لو قال ما لك عندي شيء ثم ثبتت عليه الوديعة ليس بالضرورة أنه كاذب، صح؟ لأنه ربما يقصد أيوة أني كان ورديت لك الوديعة فالآن ليس لك عندي شيء، فلا نستطيع الجزم بكذبه، فافترقت المسألة هذه عن هذه. واضح؟ ثم قال ولا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة ولوديع ونحوه طلب غاصب بها. لو مات الوديع الذي أودعت لديه الوديعة فأتى صاحب المال للورثة وقال أعطوني المال، فادعوا الرد فلا يقبل إيش قولهم. لماذا؟ لأن الأمين الذي استأمنه صاحب المال قد مات وهو لم يستأمن الورثة. يعني في الحالة الأولى لما قل إذا قال هو بنفسه رددتها لك، فأنت يا صاحب المال رضيت بأمانته من البداية، وإلا لم تودع لديه المال، فعليك أن تقبل نتائج هذه الأمانة وتقبل كلامه. ولما الورثة أنا ما اخترتهم، أنا لم أختر ورثته، واضح؟ فلا يلزمني الرضا بأمانتهم، أنا اللي يلزمني الرضا بأمانة إيش؟ الذي استودعته. أما الورثة فلا يلزمني إلا ببينة، كما قلنا البينة إذا أتوا ببينة فانتهى الكلام. قال ولي وديع ونحوه طلب غاصب بها. من مهام الوديع أنها إذا غصبت منه الوديعة من مهامه أن يذهب فيطالب إيش؟ من غصبها، ما يقول له هذا ليس مالي والمهمة مطالبة مهمة صاحبها، لا، أنت مستأمن ومن مقتضيات الأمانة أن تطالب بهذا المال الذي غصب منك. طيب واضح الوديعة؟ في سؤال في باب الوديعة؟ أخذ منها مال، من اللي أخذ المال؟ أي هذه مو وديعة صارت، هذه أصبحت إجارة. الوديعة مجانية، أما الإجارة كأنك استأجرت مكانا لحفظ شيء، استأجرت مخزن أو استأجرت خزينة، فهذا مضمون، هذا مال مضمون، بخلاف الوديعة فإنه غير مضمون. واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله باب إحياء الموات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. تعريف الأرض الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معدوم، يعني لم يتعلق بها اختصاص لأحد ولا ملك لأحد. وما الفرق بين الاختصاص والملك؟ هل هناك فرق؟ جواب نعم، الملك انتقل إليه إما بعقد أو شراء شراء أو إرث أو هبة. أما الاختصاص لا، كالإقطاع، لو الدولة أقطعت رجلا أرضا فالأرض هذه ليست ملكه، وإنما هي إيش؟ مجرد اختصاص، يعني أعطيت له فترة من الزمن وبإمكان الدولة أن تأخذها منه متى شاءت. فالأرض التي هي خالية عن الملك والاختصاص يجوز إحياؤها، يجوز إحياؤها. الأصل في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذا الباب يقوم على هذا الحديث، أصل الباب هذا الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهو له. لذلك قال المصنف رحمه الله: من أحيا أرضا لا مالك لها، ونقول أيضا ولا مختص لها، مو فقط مالك، مثل الذي أقطعت له كما قلنا. هذا الآن، بس قديما لا، قديما مو كل شيء تملك الدولة. أما الآن مثلا في دولة الكويت ما في أرض تخلو من يا ملك فرد أو ملك الدولة، فما في، أصبح غير ممكن إحياء الموات الآن في دولة الكويت على الأقل. لكن قديما لا، الدولة لم تملك، لا تملك كل شيء. بالضبط، يروح الصحراء في أرض ليست مملوكة ولا للدولة، مختصة بالدولة ولا مملوكة لأحد، فيحييها ويأخذها له. وذلك طبعا له فوائد اقتصادية كثيرة، فيها إحياء، فيها منع تكدس الناس في المدن. هذا الآن راح نأتي تفاصيلها إن شاء الله، كل هالباب في تفاصيل هذا الأمر. لكن الحكمة من ذلك منع تكدس الناس في المدن، يعني لها حكم اقتصادية يعني كثيرة، منها منع ازدحام الناس وتكدسهم في المدن الكبرى، ومنها إحياء الأراضي الميتة واستفادة الناس من الزراعات، منها رخص الأسعار، لأننا إذا فتحنا المجال للناس بالزراعة راح يكثر إيش؟ المحصول، وإذا كثر المحصول راح تقل الأسعار. فهناك فوائد كثيرة جدا لو تدبرنا هذا الحكم، ففيه فوائد كثيرة جدا، لكنه منضبط بضوابط نتكلم عنها الآن إن شاء الله. قال: من أحيا أرضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصلحة العامر. العامر أي المدينة العامرة. فهناك أراض ليست مملوكة لأحد ولكنها متعلقة بمصلحة المدينة، كالمقابر، إيه، بمصالح العامر. نعم، ولم تتعلق بمصالح العامر، يعني أرض صدق مو مملوكة لأحد وليست مختصة بأحد، ولكن لها مصلحة كاستخدامها كمقبرة أو مطرح كناسة، يعني أرض تطرح فيها النفايات ونحو ذلك. فهذه إذا كانت مستعملة لمصلحة المدينة فلا تحيا. قال: ملكها مسلما أو كافرا بإذن إمام أو دونه من عنوة أو غيرها. من أحيا هذه الأرض التي ليست مملوكة لأحد ولا مختصة بأحد ولا تتعلق بها مصالح المدينة، مثل الأراضي اللي حول المدينة تماما، فمن أحيا هذه الأراضي ملكها ولو كان كافرا. قال: مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو دونه. لا يشترط في ذلك إذن الإمام شرعا، لا يشترط في ذلك إذن الإمام. من عنوة أو غيرها، العنوة هو فتح البلد بالقوة، وعكسه الصلح، يعني البلد التي فتحها المسلمون عنوة يعني بقوة وقهرا، فتحوها صلحا كلها يجوز فيها إحياء الموات. واضح؟ يعني ما تفرق في مسألة إحياء الموات، ولكن يفرق بالنسبة للذمي. قال: وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الأراضي التي يعيش فيها المسلمون قديما إما أن تكون أرض إسلامية أو تكون أرض مفتوحة عنوة يعني قوة أو مفتوحة صلحا، أليس كذلك؟ فالأرض الإسلامية والأرض المفتوحة صلحا يجوز إحياؤها للمسلم والكافر الذمي ويملكها حتى لو كان ذميا. أما الأرض المفتوحة عنوة يعني ليست مفتوحة صلحا فإذا أحياها الذمي فعليه أن يدفع خراجا، يجوز يعني يملكها ولكن يضاف عليه إيش؟ خراج. لماذا؟ لما روى بعض أصحاب السنن أن الأرض الخراجية الأرض التي عفوا فتحت، لا عفوا ليس حديثا، هذا هذه قاعدة فقه ليس حديث، أن المسلمين إذا فتحوا أرضا عنوة فإنها للمسلمين ولا تقر في يد غيرهم إلا بخراج. وهذا مقتضى فعل عمر رضي الله عنه لما فتح أرض العراق أو سواد العراق وأقرها بيد المسلمين، جرى عمل المسلمين بعد ذلك على ذلك. فالأرض المفتوحة عنوة لا تكون إلا للمسلمين ولا تقر بيد غير المسلمين إلا أن يدفعوا خراجا، بخلاف أرض الصلح والأرض الإسلامية. الآن سيبين لنا معنى الإحياء، كيف يكون إحياء الموات، يعني ماذا يفعل بالضبط. قال: ومن أحاط مواتا بمنيع، هذا الطريقة الأولى في الإحياء، أحاط الأرض بمنيع يعني بسور منيع فهي له، لقول لما روى أحمد الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، طبعا بقصد زراعتها، بقصد زراعتها، أو حفر فيها بئرا وصل ماءه، أو حفر فيها بئرا وصل ماءه، هذه الطريقة الثانية في الإحياء، أن يحفر بها بئرا بشرط أن يصل إلى الماء، فالماء هنا مفعول به، أو حفر فيها بئرا وصل ماءه يعني وصل إلى مائه، ليس مفعولا منصوب بنزع الخافض وهو إلى، أي وصل إلى مائه، أو أجراه إليه من نحو عين، هذه الطريقة الثالثة، يعني أوصل الماء إلى الأرض من غير البئر عن طريق عين من العيون أو نهر من الأنهار، مد له حفر له مثلا طرق أو وضع له أنابيب وأوصل الماء إلى الأرض، هذه له، أو حبسه عنها لتزرع فقد أحيا، يعني بنى سدا وحبس الماء لمصلحة الأرض. فهذه الطرق الأربعة هي طرق إيش؟ طرق إحياء الموات، أحاطها بمنيع أو حفر بها بئرا بشرط أن يصل إلى مائه، أو أجراه إليه من نحو عين أو نهر ونحو ذلك، أو حبسه عنها لتزرع فقد أحياه. طيب، ثم قال: وحريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، والبدية بدال الضمة توضع كسرة لأنها معطوفة على العادية، والعادية مجرورة بأنها مضاف إليه، وحريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب والبدية نصفها. أي بالضبط، طبعا يجوز بالضم إذا اعتبرناها جملة مستأنفة، ولكن الأولى تعتبر معطوفة حتى نعطيها كلمة حريم، لأننا نتكلم نحن عن حريم البئر. البئر العادية ليست منسوبة إلى العادة، وإنما هي منسوبة إلى عاد. البئر العادية هي البئر القديمة نسبة لقوم عاد، والعرب كانوا إذا نسبوا شيئا للقدم قالوا هذا عادي، يعني أنه قديم قدم عاد. حتى قال صاحب مختار الصحاح أو الصحاح قال: وشيء عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد. فقوله عادي هنا ليس نسبة للعادة، وإنما هي نسبة لقوم عاد، والمقصود البئر القديمة. حريمها، ما معنى الحريم؟ الحريم هو ما أحاط بها، يعني من حفر بئرا أو من أوجد بئرا عادية يعني قديمة، اكتشفها، كانت مطمورة فاكتشفها ملكه، وأصبح له 50 ذراعا من كل جانب، يعني قطر 100 ذراع، قطر دائرة حول البئر 100 ذراع، يعني من البئر 50 ذراعا من كل جانب، هذا كل إيش يكون له. والبدية نصفها يعني 25 ذراعا، يعني له دائرة قطرها 50 ذراعا، يعني دائرة ذات قطر 50 ذراعا. قال: والشجرة، والشجرة أيضا، يعني حريم الشجرة قدر مد أغصانها، له من الأرض، إذا زرع شجرة فله من الأرض مقدار مد أغصان الشجرة. قال: ولإمام إقطاع موات لمن يحييه، وجلوس، يعني إقطاع جلوس معطوفة على موات، في طرق واسعة بلا ضرر فيكون أحق بها. هذا الإقطاع، أن يقطع الإمام أحد الرعية أرضا ليحييها، كما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أرض العقيق ليزرعها، ولكنه لا يملكها بذلك، وإنما تكون من قبيل الاختصاص، لذلك قال في آخر الفقرة قال: فيكون أحق بها ولكنه لا يملكها، فليس له الحق في بيعها ولا في إجارتها ولا في هبتها، وإنما هي له ما دام قد أحياها وما دام يحييها. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه وفي خلافته رأى بلالا رضي الله عنه، بلال بن الحارث المزني، قد يعني تعب ولم يستطع زراعة الأرض، فقال له: أعطني الأرض. فقال: كيف أعطيك أرضا أقطعنيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعكها لتزرعها، فخذ ما استطعت أن تزرعه ورد الباقي. واضح؟ فهذا ليس ملكا وإنما اختصاص. فالإمام له أن يقطع الموات لمن يحييه، وجلوس يعني له أن يقطع الجلوس في الطرق الواسعة بلا ضرر. ما معنى ذلك؟ هذه ما يسمى في الوقت المعاصر ترخيص التجاري، يعني يقطع مكان يجلس فيه البائع ليبيع فيه. واضح؟ فله أن يقطعه لكن لا يملكه، وإنما مجرد اختصاص، يعني يستأذن أن يكون مكانه في البيع هذه البقعة. وقديما ليس كل تاجر له دكان مغلق وله باب، وإنما كان أغلبهم يجلس هكذا بالعراء، فيخصص له الإمام مكانا يجلس فيه، فللإمام أن يقطعه ذلك في جلوس في طرق واسعة بشرط أن يكون بلا ضرر فيكون أحق بها تقريبا. بالضبط، الارتداد ليس ملكا ولكن هو أنت أحق به من غيره. نعم. قال: وبلا إقطاع لمن سبق الجلوس، وبلا إقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها، يعني له الجلوس ما دام قماشه فيها إذا سبق، يعني إذا كانت الأرض غير مملوكة لأحد ومو مختصة بأحد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به ما دام قماشه فيها وأرضه فيها، أغراضه فيها، في الأرض الواسعة غير الضيقة. ولكن لا يجوز له أن يضع شيئا دائما، هذا في الأراضي الواسعة لا يجوز له أن يضع شيئا دائما بحيث يمنع أحد من المكث في هذا المكان، وإنما يأتي مبكرا ويضع أغراضه، فالمكان له ما دام قد وضع قماشه فيها. قال: ولمن في أعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. الآن الأراضي الزراعية غالبا ما تكون فيها ميول، فتكون أرض أعلى من أرض، فالماء يصل إلى أرض قبل أخرى، واضح؟ فما هو مقدار حبس الماء؟ طبعا لا يجوز له أن يحول الماء لديه ويمنع من وراءه، أليس كذلك؟ ما يجوز له ذلك. طيب ما هو المقدار الذي يجوز له أن يحبس الماء لديه ثم يوصله إلى جاره؟ قال هنا رحمه الله: ولمن في أعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه. فالمقدار كعب القدم، والكعب ما هو؟ العظم الناتئ في جانبي القدم، وليس الكعب بلهجتنا المعاصرة اللي هو العقب، لا، الكعب هو إيش؟ العظمان الناتئان في جانبي إيش؟ القدم. فمسموح لك أن تأخذ من الماء وتحبس الماء حتى يصل الماء إلى كعبك، فإذا وصل الماء عندك في جميع مزروعاتك إلى الكعب لك أن ترسل الماء بعد ذلك إلى جارك. قال: ثم يرسله إلى من يليه. ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني لولي الأمر فقط هو الذي له حق أن يحمي، يعني يقتطع أرضا ليضع فيها إبل الصدقة ويضع فيها ويجعلها في مصالح المسلمين، وليس لأحد غير الإمام أن يحمي أرضا أو يقتطعها ليجعلها حماء فيجعلها لدواب المسلمين. قال: بلا ضرر بشرط ألا يكون هناك ضرر. طيب نأخذ اللقطة، تنمشي شوية. قال: باب اللقطة. اللقطة هي كما عندكم في الحاشية مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي. مال أي مملوك، مختص أي غير مملوك قد يكون معطى له، واضح؟ مثل الوديعة. أو ما في معناه لغير حربي، أما الحربي فلأنه غير معصوم المال، يعني في حالة حرب بينه وبينهم فماله هذا لا يعتبر لقطة لأنه غير معصوم. اللقطة التي يجدها الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أحوال، وكل حالة لها حكم. الحالة الأولى أو النوع الأول: المحقرات، يعني الأشياء الحقيرة التي لا قيمة كبيرة لها، مثل رغيف خبز فقط مثلا، 100 فلس، قلم رصاص، فهذه تملك مباشرة، تملك مباشرة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة له لأكلتها. فما الذي منعه من أكلها؟ خشية أن تكون من الصدقة، فلو كانت من غير الصدقة لأكلها عليه الصلاة والسلام. واضح؟ النوع الثاني اللقطة من الحيوانات التي تمتنع عن صغار السباع، يعني ممكن أن تمنع نفسها من الدواب، من السباع الصغيرة، مثل عزكم الله الكلب والحصن ونحو ذلك، لا يضرها، مثل البعير ما يخشى عليه من الكلب ولا يخشى عليه من صغار السباع، وتدل طريقه، فهذه لا يجوز التقاطها. النوع الثالث ما عدا ذلك، ما عدا المحقرات وما عدا ما يمتنع من صغار السباع، فهذه يجوز التقاطها بشرطين سيأتيان إن شاء الله. هذه الأنواع الثلاثة أشارها المصنف رحمه الله هنا، فقال: الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الأوساط يملك بلا تعريف. ضابطه أنه لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني ليس ذا قيمة عند أوساط الناس، قد يكون له قيمة عند الفقراء، لا عبرة بذلك، وإنما العبرة بإيش؟ بأوساط الناس، مثل الرغيف والصوت الصغير هكذا، هذه لا تتبع همة الأوساط، فهذا يملك بلا تعريف. النوع الثاني قال: ومن امتنع من صغير سباع، طبعا صغير كسرة وليس تنوين، ومن امتنع من صغير سباع كإبل وبقر يحرم التقاطه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل الماء، تشرب الماء وترعى الكلى حتى يجدها ربها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاطها. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: من آوى ضالة فهو ضال، والمقصود بها الناقة التي تمتنع عن صغار السباع، فهذه لا يجوز التقاطها. يقاس عليه كل شيء لا يخشى من وجوده في هذا المكان، يعني مثلا وجدت سيارة صافطة ما تقول هذه لقطة، لا، ما في خوف عليها، ما تقول هذه لقطة باخذها ودوي صاحبها. واضح؟ فالمقصود كل ما لا يخشى عليه إذا تركته لا يجوز التقاطه. النوع الثالث ما عدا ذلك، قال: وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه ولكن بشرطين. الأول قال: لمن أمن نفسه، هذا الشرط الأول، يعني أمن نفسه ألا تضعف فيمتلك المال. قد يكون الإنسان ما يملك نفسه، ممكن يأخذ هذا المال بقصد التعريف ثم يطمع فيأخذه، إذا ما يأمن على ذلك لا يتركه. والشرط الثاني قال: وقوي على تعريفه، يعني يكون عنده قدرة على تعريفه. أما الذي لم يتوفر فيه الشرطان، لم يأمن على نفسه أو لا قوة له على التعريف، قال هذا يعتبر غاصبا. قال: وإلا، يعني ما توفر الشرطان، فكغاصب، يعتبر غاصبا ولا يجوز له التقاطه. ثم قال: ويملكه حكما بتعريفه حولا عادة. هذه اللقطة إذا توفر فيه الشرطان عليه أن يعرفها يسأل. عادة هم قالوا وقال الفقهاء يعرفها بعد التقاطها بأسبوع يوميا، لمدة أسبوع يعرفها يوميا ثم يعرفها بالأسبوع مرة، أو على حسب ما تقرر العادة في طريقة التعريف. فإذا استمر على هذا الحال سنة كاملة ملكها قهرا، دخلت في ملكه قهرا مثل الإرث، وهذا معنى قوله ويملكه حكما، يعني فورا، لا يحتاج إلى قاضي ولا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى شيء، وإنما مباشرة إذا تم له سنة قمرية من التقاطه مع التعريف ملكها فورا. قال ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته. الآن بعد ما ملكها جاز له التصرف فيها ووضعها في ماله، ولكن عليه أن يحدد صفاتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن غير لقطة الإبل قال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فهي لك. فيعرف العفاص والوكاء، والعفاص هو إيش؟ الوعاء الذي تحفظ فيه، والوكاء هو الحبل الذي يوكى أي يربط به هذا الوعاء، والمقصود معرفة صفات المال حتى إذا جاء صاحبها تعرف أنت إيش اللقطة التي عندك ولا تختلط بالأموال التي عندك. قال ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، وإن تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها. يعني طول فترة الحول يد الملتقط يد إيش؟ أمانة، فلا يضمن إلا إذا لم يتوفر فيه الشرطان، إلا إذا لم يقوى على التعريف أو لم يأمن على نفسه فهو ضامن في هذه الحالة. أما إذا توفر فيه الشرطان أمن على نفسه وقوي على التعريف فتلفت بلا تعد ولا تفريط فإنه غير ضامن. قال والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه، يعني لو أتى لك صغيرك بلقطة أو السفيه أو المجنون صاد لقطة ومسك لقطة، فمسؤولية التعريف على من؟ على وليه، لأن الصغير والمجنون والسفيه لا يستطيعون إيش؟ التعريف. قال ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. يعني أحيانا قديما كان المسافرون إذا عجزوا وما يستطيعون تحمل تبعة أشياء عندهم تركوها ومشوا عمدا، فهذه هل يجوز أخذها ولا ما يجوز؟ يجوز ولا تعتبر لقطة، وإنما يملكها إيش؟ فورا، مثل أصحاب السفينة الذين يرمون ممتلكاتهم بقصد التخفيف، لو أتى أحد وأخذها في بأس؟ ما في بأس. قال والسفيه عفوا من ترك حيوانا بفلات الانقطاع، يعني سيموت ما يستطيع يعيش الحيوان معه، أو عجز ربه عنه ما عنده ما يطعمه، قال ملكه آخذه. واضح؟ قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباقي. يعني لو واحد سرقت نعله ووجد نعلا الذي سرقها وضع بدلها إيش؟ نعلا أخرى، هل يقول لا أنا أخذها مباشرة؟ لا. قال فلقطة تعتبر هذه النعل الجديدة لقطة، يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق، يعني يأخذ اللقطة هذه تعتبر لقطة لا يملكها، يعرفها، فإذا وجد صاحبها المال أعطاه إياه ويأخذ حقه منه مقابل النعل التي أخذها ويتصدق بالباقي. نأخذ باب اللقيط ونقف إن شاء الله. قال رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط فعيل من اللقط، بمعنى مفعول أي ملقوط، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل في الطريق. يعني يكون طفل صغير لا يعرف نسبه ولا رقه، يجده من يجده من المسلمين في طريق أو في جامع أو في نحو ذلك، فهذا ما حكمه في الشريعة؟ له أحكام سنتعرف عليها إن شاء الله في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: إذا نبذ أو ضل طفل لا يعرف نسبه ولا رقه فأخذه فرض كفاية. إذا نبذ يعني طرح وألقي وترك، طفل يعني دون البلوغ، لا يعرف نسبه، لا يعرف من أبوه ولا يعرف من أهله ولا رقه، ولا يعرف هل هو حر أم رقيق، فهذا يجب على المسلمين أخذه ولا يتركونه، ولكن الوجوب هنا على الكفاية، فرض كفاية وليس على الأعيان. قال: وهو حر مسلم، حكمه أنه حر. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان إيش؟ الحرية. وهو مسلم لأن الأصل في الإنسان الإسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيحكم بحريته ويحكم بإسلامه. قال: وما وجد معه أو تحته أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان ونحوه أو قريبا منه فله. إذا وجد مع الطفل مال، وجد معه مال نقدي أو شيء من الذهب أو شيء من المال أيا كان نوعه، سواء كان معه أو تحته مثلا، أو مدفونا طريا يعني مدفون حديثا احترازا من المدفون القديم، لأن المدفون القديم واضح أنه لا يتعلق به، لكن لو كان مدفون حديثا فنستنتج أن الذي وضع هذا الطفل دفن تحته إيش؟ مالا ليأخذه من يلقط هذا الولد. أو مدفونا طريا أو متصلا به، قد يكون مربوط به شيء كحيوان ونحوه، فرس، أي نوع من أنواع الحيوانات ونحو ذلك، أو قريبا منه فله. يعني إذا وجد مال دلت قرينة على أن الذي وضع هذا الطفل وضع معه هذا المال، فيحكم بأن المال هذا ليش؟ للطفل، يملكه هذا الطفل. قال: وينفق عليه واجده منه بلا إذن حاكم. يعني هذا المال الذي وجد معه واجده، يعني من أخذ هذا الطفل، ينفق عليه من هذا المال الذي وجده معه، ولا يشترط لذلك إذن الحاكم، ما يشترط إذن ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي. قال: وإلا، يعني إن لم يوجد معه مال، أو وجد معه مال لا يكفي، قال: من بيت المال. يعني هذا الطفل يكون من مسؤولية الدولة رعايته والعناية به، فإن لم يوجد معه مال يكفي رعايته فتنتقل مسؤوليته إلى الدولة ويؤخذ من بيت المال. فإن تعذر لسبب من الأسباب، لم تعطه الدولة مالا، أو أي سبب من الأسباب منع من أن ترعاه الدولة، قال: فإن تعذر فعلى من علم به. يجب وجوبا على مسلم قادر علم به أن ينفق عليه، لأن هذه روح يجب أن يحافظ عليها. بل أكبر من ذلك، الشريعة الإسلامية تقول: لو وجدت حيوانا سيموت يجب عليك أن تنقذه من الموت إذا كان حيوانا محترما، يعني غير واجب القتل، فتطعمه أو تسقيه، فما بالك إذا كان بشرا؟ فيكون ترتيب الإنفاق عليه أولا من المال الذي وجد معه إن كان معه مال، فإن لم يكن معه فعلى الدولة، فإن لم تنفق عليه الدولة فعلى من علم به من المسلمين. قال وحضانته له، حضانته له أي لمن؟ لواجده، يعني هو الأحق بحضانته. وميراثه لبيت المال، لأنه ليس من أسباب الميراث الملتقط، فلو هذا أخذ ورباه ومات الطفل فلا يرثه إيش؟ من وجده، كما أنه لا يرث إيش؟ من وجده، لا يتوارثان، لأن أسباب الميراث ثلاثة: النسب والزواج والعتق، وليس منها الملتقط، فيكون ميراثه لبيت المال لأنه لا أهل له. قال ووليه إن قتل الإمام، إذا قتل هذا الطفل دمه يطالب بدمه من ولي دمه؟ إمام المسلمين أو القاضي أو الحاكم. ومن أقر أنه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج أو كافرا، يعني لو أتى رجل وقال هذا ابني وأقر على ذلك مباشرة يلحق به ولا يطالب بشهود. لماذا؟ لأن هذا في مصلحة إيش؟ الطفل، ولا ضرر على أحد، واضح؟ فلو أي واحد يأتي يقول هذا ابني ويقر على أن هذا ابن له فإنه يعطاه وينسب له، لأن هذا في مصلحة للطفل. قال ولو امرأة، ولو كانت المدعية امرأة ذات زوج أو كافرا، حتى لو كان كافرا إذا أقر فيعطى، ولكن قال ولا يلحقه في دينه إلا ببينة. شوف، حفاظا على دينه، يعني ممكن يعطى الكافر ولكن يحكم بإسلام الولد، ولا يلحق بدين الكافر هذا إلا إذا أتى ببينة تثبت أن هذا ابنه. البينة مثل إيش؟ شهود، أو يكون مثلا بعض النصارى يجعلون صليبا على على على أبنائه، وشم من الصليب عند الولادة، فإذا كان عليه صليب مثلا أو عليه علامة تدل على أنها هو ابن الكافر هذا يلحق به وبدينه. أما إذا لم يأتي ببينة تثبت أن هذا الابن ابنه فيلحق به نسبا لمصلحة الولد، ولكن لا يلحق به دينا إلا ببينة. قال ولا يقبل من لقيط أنه رقيق أو كافر. إذا الرقيق هذا الطفل كبر ونطق، أو اللقط وهو ناطق، يعني طفل أبو 7 سنين أبو 6 سنين ووجد ولم يعرف نسبه ولا رقه ولا دينه، فادعى على نفسه أنه رقيق أو كافر، لا يقبل قوله، لأن قوله خلاف إيش؟ خلاف الأصل. الأصل أن الإنسان يكون حرا مسلما، هذا الأصل في الناس، فهذا الأصل لا يرفع لكلام طفل، فكلام الطفل لا يرقى لرفع الأصل وهو إسلامه وحريته، فلا يقبل قوله، بل يقال أنت مسلم وأنت حر، واضح؟ وإن ادعاه أكثر من واحد، تنازع فيه أكثر من واحد، واحد هذا يقول ابني والآخر يقول ابني، قدم من له بينة، يقدم من له بينة كشهود أو أي نوع من أنواع البينات تثبت أنه ابنه، وإلا يعني إن لم يكن معهم بينة أو تعارضت بيناتهم دون ترجيح، يعني كل واحد أتى بشاهد. قال وإلا فمن ألحقته به القافة، والقافة جمع قائف، والقائف هو من له معرفة بالشبه وإلحاق الآباء بالأبناء من خلال الشبه، هذا يسمونه قائف. قائف، والقائف معتبر في الشريعة، والدليل على ذلك حديث مجزز المدلجي رضي الله عنه وكان قائفا في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووجهه مستنير فرحا، فقال لعائشة رضي الله عنها أما سمعت ما قال مجزز؟ قالت وما قال يا رسول الله؟ قال دخل المسجد وأسامة وزيد مضطجعان وملتحفان بلحاف وقد بدت أقدامهما. أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه فيه كلام أنه ليس ابنا له، لأن زيدا كان أسودا أو شديد السمرة، وأسامة كان أبيضا، ولم يكن بينهما شبه ظاهر من حيث لون البشرة. وزيد كما تعلمون كان رقيقا، هو في الحقيقة ليس عبدا وإنما هو حر في الأصل، هو يرجع في نسبه إلى طيء، ولكن اختطفه قوم من العرب وكان عند أخواله في البحرين، واختطفه قوم من العرب وباعوه في مكة، واشتراه من اشتراه وكان طفلا، ثم اشترته خديجة رضي الله عنها، فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه سمرة، وأحبه النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون حتى أنه تبناه، وكان يسمى زيد ابن محمد. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن خادمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنجب أسامة ابن زيد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيدا حبا جما ويحب أسامة أيضا حبا جما. الشاهد أسامة أتى أبيض لم يكن كلون أبيه، فتكلم من تكلم من الناس قال هذا ليس أباه كذا، وكان يحزن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. فلما أتى مجزز هذا المدلجي القائف وكان خبيرا، فرأى أقدام زيد وأسامة مع اختلاف اللون، فلما رآهم بدون كلام ودون سؤال قال هذه الأقدام بعضها من بعض، والقافة يعرفون حتى من القدم، ولهم قصص مشهورة في ذلك، من شكل القدم يعرف أن هذا ابن لهذا، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث أن فرح النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن القائف قوله إيش معتبر. فهنا في باب اللقيط إذا تنازع رجلان في طفل ولا بينة لهما، أو لكل واحد منهما بينة مساوية في القوة لبينة الآخر، فإن الفيصل في ذلك يعود لمن؟ للقافة. وفي زمننا هذا خرج ما يسمى بفحص الدي ان اي، وهذا ملحق بالقافة، واضح؟ يعني هو ممكن أن نقول في زمننا هذا تطورت القيافة وأصبح هناك الفحص ما يسمى بفحص الدي ان اي، ممكن يعمل لهما فحص ويحدد، ولكن هذا الفحص يعمل شرعا في باب الإثبات دون باب النفي. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا هذا الطفل لقيط لا أب له، واختلف عليه اثنان فلا بينة لأحدهما، فالإثبات الآن نحن في محل إثبات ولا نفي؟ إثبات. والإثبات من مصلحة الطفل ولا لا؟ من مصلحته لا شك. لكن لما تعارض مدعيان فمن مصلحة الطفل إلحاقه بأحدهما. طيب ما هو المرجح؟ نرجع للقيافة، فالقيافة ظنية وليست قطعية. أما في باب النفي، يعني لو رجل أراد أن ينفي ابنه فلا يلتفت للقيافة، ولو قال القائف أن هذا إيش؟ ليس ابنا له. مثل ذلك في زمننا هذا الدي ان اي، لا يجوز نفي الابن عن أبيه بهذا الفحص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش حكم وللعاهل الحجر، الولد للفراش وللعاهل الحجر. فلا يجوز نفي الابن عن أبيه الذي ثبتت أبوته له بالفراش، يعني بأن ولد من زوجة من زوجته معناته ينسب له مباشرة. فالقيافة والفحص الدي ان اي لا ينفي الابن عن أبيه، ولكن يثبت الابن اللقيط لأب. واضح؟ لأن الباب هذا إذا فتح يفتح على الناس باب شر كبير، لا سيما وهو ظني. مهما بلغ يقول لك الدي ان اي نسبة كبيرة نسبة الإثبات، ولكن لا تصل إلى 100%، يبقى نسبة قليلة منه قد تخطئ. والقاعدة الشرعية تقول الولد للفراش، فالقيافة هنا من ألحقته به القافة تلحقه في حال الإثبات ولا تلحقه في حال النفي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.